إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعل رايتي الحق والدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.